شاء الله. هذا ما أدري ما شاء الله كاتب شوفوا كثر السؤال على كل حال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أرد عليه يعني ما أدري هل هذا خاص يا صاحب السؤال أو تبين أقراه على الناس. أنا أخشى أننا نجد ما لا يحسن إعلانه. أخونا واقع في مشكلة. أي نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. هو طبعا لا غيبة لمجهول. سنقرأ حتى نعتبر صاحب السؤال مجهول. يقول تقدم لخطبة ابنتي شاب على خلق زين ويمتلك القدرة المادية والقدرة السكنية ولكنه يدخن وعنده تقصير في صلاة الفجر أي يصليها متأخرا وأنا أعلم ذلك وقمت بتوضيح ذلك لابنتي. على كل حال يعني هذا الذي ناسبته هو مسلم. أي نعم. قال بتوضيح ذلك لابنتي لأنني أعرفه فوافقت عليه على أمل أنها بمشيئة الله سوف تغيره وتم العقد على ذلك. والسؤال يتكون من عدة نقاط منها هل أنا آثم على موافقتي على هذا الشاب مع علمي أنه يشرب الدخان وعنده تقصير في صلاة الفجر. هو الأولى يعني في هذه النقطة أنك تنصح لابنتك ولا يعني توافق إلا على من ترضى دينه وخلقه. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فأنت تقول إنه على خلق وتقول يعني هو لا شك أنه مسلم لكن هل ترضى أنه يؤخر صلاة الفجر ولا يصليها إلا بعد خروج وقتها كما هو شأن بعض الشباب؟ وهل ترضى أنه يدخن والدخان معلوم أنه ضار ولا منفعة فيه؟ على كل حال يعني في هذا الأمر تكون يعني قد تساهلت. لكن ما دام وقع الأمر وقع الفاس بالرأس يعني ما عليك إلا أن تصبر. وليس هو يعني كافرا حتى تحتج بهذا وتفسخ العقد أو أتاك الأمر عن جهالة. إنما عليكم أن يعني أن تدعوه إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وبالترغيب والترهيب. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. أدعو الله عز وجل أن يصلح قلبه وأن يهديه. طبعا كل شيء مكتوب في قدر الله عز وجل. ما في شك أن هذا مما يعني كتب في اللوح المحفوظ. وتفسخ العقد لا تستطيع أن تفسخ العقد. يعني ما جاك الأمر هذا عن جهالة. أي نعم. يعني هل أكره هذا الشاب؟ لا. الشاب يعني تكرهه في معصيته وتحبه بطاعته كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. المؤمن أو المسلم قد يقارف بعض المعاصي فيقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. فهو من جانب أنت تبغض فيه أنه يعني شربه الدخان وتبغض أنه يؤخر الصلاة عن وقتها ولكن أنت تحبه لأنه مسلم. وكما مدحته وقلت إنه على خلق. أي نعم. فأكرر وأقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. ولم يقل إذا أتاكم من ترضون ماله وقدرته. أي نعم. إنما من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. نسأل الله التوفيق لما نستقبل في أمورنا. على كل حالكم الصبر، واسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يهديه لتمام الدين، لتمام الخلق الطيب والرجوع إلى كمال الدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم إلى آخر الآية، يتخذه البعض دليلا على شرك من فعل الشرك ولو كان جاهلا. يعني درسنا اليوم ما استفدت منه؟ لا بد من العلم. يعني من فعل الشرك وهو لا يدري أنه شرك ولم تقم عليه الحجة، لا بد من إقامة الحجة عليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذكر أهل العلم أن كفارة الشرك كبيره وصغيره أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالعلم يعني بأنه شرك شرط، إذا علم أنه شرك وفعله فهو مشرك، أما إذا لم يعلم أنه شرك فلا بد من إعلامه، لا بد من إعلامه. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما سأله عالم من علماء العراق، يقال له السويدي أو كذا، قال له: يا ابن عبد الوهاب، يذكر أنك تكفر من لم يهاجر إليك ويدخل تحت طاعتك. فرد عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرسائل الشخصية التي طبعتها جامعة الإمام وفي غيرها، وأظن في روضة الأفهام لابن غنام، قال له: إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني في العراق، لأن العالم العراقي من العراق الذي سأل، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي لأنهم جهال، شوف التعليل، وليس عندهم من ينبههم، فكيف إذا كانوا مع جهلهم ومع عدم تنبيههم عندهم شيوخ ضلالة، عندهم علماء سوء يقولون: عملكم هذا مشروع، هذا توسل، هذه زيادة، فكيف أكفر من لم يهاجر إلي ويدخل تحت طاعتي؟ فأشهد الله وملائكته ومن حضر من المسلمين أن المسلم هو المسلم، يعني سواء أتى إلي أو لم يأتي إلي. فهذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي دائما يتهمون بأنه يكفر المسلمين. وقد سألت عنها سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ونحن على مائدته، لا أدري نسيتنا هل هو عشاء أو غدا، لكن متأكد أنه أحدهما، إما العشاء أو الغداء، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لا يترك يعني وافدا عليه إلا ويغديه أو يعشيه رحمه الله. فسألته عن هذه العبارة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فوجب يعني وقف عن الأكل وأطرق كعادته، وحصل في نفسي ندم وقلت لعلي يعني أسأت الأدب أو كدرت على الشيخ، فرفع رأسه وقال: لعل هذا في أول الدعوة، لعل هذا في أول الدعوة. استفدت من هذا أشياء، أن هذا الكلام صحيح نسبته إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والأمر الثاني أننا في هذا العصر الدعوة قد بلغت، من بلغه القرآن أي نعم فقد قامت عليه الحجة، ليس مثل العصور السالفة. يعني هذا فيما يرى الشيخ. والثالثة أنه لابد من العلم، العلم شرط أساسي، العلم شرط أساسي، يعني إذا كان جاهلا فلا بد أن يعلم. نعم. ولا يعني ذلك أن فعله ليس شركا، قد يكون شرك نعم وقد يكون كفر، لكن تكفير المعين بعينه حتى تقوم عليه الحجة، حتى يعلم علم أبي جهل. يعني نشترط العلم، ليس علم الاهتداء علم أبي بكر وعمر، بل علم قيام الحجة، وهو علم أبي جهل. أبو جهل يعرف أن هذا شرك ويصدق أن محمد رسول الله، لكن منعه الحسد، قال كنا وبني هاشم كفر سيرهان، فعلوا وفعلنا وفعلوا وفعل، حتى إذا كنا كفر سيرهان قالوا منا نبي، من أين أن ندرك هذه؟ الله المستعان. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة، نسأل الله العفو والعافية. نعم، العلم أساس أو شرط في إصدار الحكم. شوفوا أخونا، ليته يراجع القرآن، يعني يقول الله عز وجل كلا بل راق، من قال لك هذا؟ يا أخي راجع الآية. ها يقول ما المقصود بالراق، يخطي ويسأل عنه، الله المستعان. ومن هم الكرام البررة؟ الكرام البررة الملائكة. نعم. ونعم، من أكرمهم الله عز وجل بالتقوى. أعوذ بالله من الشر. وين من هو صاحب السؤال؟ نصحح الآية أولا. يقول الله عز وجل نعم كلا برانا على قلوبهم، يعني هذه آية، والآية الأخرى اختلط عليها من راق. أي نعم، مع أنه ما ينبغي أن تخفى، أن يخفى تخفى النون هنا بالراء، لأنها تصير من راق من المرق، صاحب المرق. لكن لو وقف وقال من سكته لطيفة ثم قال راق، يراد بالراق هنا الذي يرقي. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فأخونا اختلط عليه لفظ بلفظ وركبه وقال يقول الله عز وجل، هذا من الجهل، هذا نعوذ بالله من الله. هل الولي لابد أن يكون كامل الإيمان؟ وش تقصد بالولي؟ ولي المرأة ولا ولي أمر المسلمين ولا من هو صاحب السؤال؟ ما يشترط يعني في ولي الأمر أن يكون كامل، ما يعني ما يعني الكمال لله عز وجل وحده، ما معصوم إلا الرسل في بلاغ الرسالة، والكمال لله وحده. لهذا يعترض على قول على القاعدة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من المشركين الأوائل. يعترض يقول المشركون في زمن الماضي، في زمن الماضي حتى ما يعرف ولا يصوغ العبارة لغة، هم يسمعون كلام الأنبياء وينظرون إلى معجزة من الله، وأما المشركون في زمن الآن لم يعرفوا الأنبياء، من قالك ما يعرفوا الأنبياء، ولم ينظر إلى المعجزة من الله، أين أعظم الشرك إذن؟ حتى يا أخي صحح لغتك حتى تسأل. المشركون في الزمن الحاضر عندهم القرآن الكريم، والقرآن الكريم أعظم آية على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الله أرسله، وحينما قبض الله نبيه أبقى دينه إلى قيام الساعة. والقرآن لا شك أنه آية، وما صح من السنة أيضا يفيد العلم اليقيني، فالذي لا يستفيد علما يقينيا من صحيح السنة ولا من القرآن ودلالته، هذا يعني أضل من البهائم، يحتاج إلى أن يتعلم. ما حكم الرقص للنساء أمام زوجها؟ ورغم قلت المرأة تسمى كم من نساء شو بحث السؤال شلون المرأة ترقص لزوجها أو كذا، ما في يعني تبدي له من محاسنها ما يغريه بها، ما في بأس. أي نعم، إلا إذا كنا ما العادة إذا كنا متعددات ما يتفكن كلها نرقصن قدامه، الله المستعان، ثاني تضاربا، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عندنا جماعة في الكويت يلزمون الشخص بتبديع بعض دعاة التوحيد بحجة أنه لم يبدع شخصا معينا، شخص معين يعني نقول شخصا نعم، ومن لا يوافقهم يبدعونه ويقولون إن الشخص سوف يسأل في قبره عن تبديع الناس. لا، هذولا غلاة، هؤلاء غلاة. يعني نحن لا نكفر من لا يكفر إذا كان لديه شبهة، أو نبدع من لا يبدع إذا لم يتبين له. على كل حال هؤلاء غلاة، ينبغي أن نتجنب طريقهم. يقول لك أيه، هل لبس الإحرام والاغتسال لابد أن يكون من البيت أم أنه يجوز أن يكون من الميقات؟ نعم، يجوز أن يكون من الميقات، لكن أنا ما قلت له يعني، طبعا إذا اغتسل في البيت وتنظف يكون أيسر له فيفعل هذا، لكن النية، نية الدخول في النسك من الميقات. يعني يقول لبيك عمره أو لبيك، يعني نية الدخول في النسك لابد أن تكون من الميقات. أما إذا اغتسل وتجرد المخيط والمحيط ولبس الإزار والرداء في البيت فلا بأس، لكن ينوي الدخول في النسك من الميقات. يقول ذكرت أنه لا يجوز قول بارك لي، هل هذا الذي قلته بالضبط؟ أنا قلت نبارك، ومثل يعني إذا بارك لي أو برك لي، إذا كان قصده أدعو لي بالبركة أخطأ في لفظه، أي هو مقصود صحيح، أدعو لي بالبركة، أدعو أن الله يعني يبارك لي لما يقول برك لي أو بارك لي عادة. لكن الذي أنكرته تماما بالضبط، قلت لما يكتب واحد يقول نبارك لك، من أنت حتى تبارك؟ الذي يبارك هو الله عز وجل، تبارك الذي بيده الملك فهو المتبارك وهو الذي يبارك. أي نعم، أما يعني بعض الناس قد يخطئ ويقول برك لي أو بارك لي، يعني قصده يقول ادعو لي بالبركة. إذا كان قصده يقول ادعو لي بالبركة فالقصد صحيح واللفظ خطأ، اللفظ خطأ والمقصد صحيح. أي نعم، ادعو لي بالبركة ما في بأس، يقول ايه ها، اللفظ الصحيح أن يقول أدعو الله لي بالبركة. أين أدعو لي بالبركة؟ أين أدعو الله لي بالبركة؟ إيداع مبلغ من المال كوديعة استثمارية بالبنك بعائد ثابت حلال. إيش البنك ربوي؟ البنك ربوي هو في يعني تودع مال في بنك ربوي بعائد ثابت، هذا وين حلال معه؟ هذا ربا. اي نعم، اذا كان البنك يتعامل بالربا ويعطيك ربح ثابت، ما يقول ان خسرنا خسرت وان ربحنا ربحت، يعني بنسبه معينه من الربح، اذا قال لا لك ربح ثابت دائم ما تخسر، هذا ربا. اي نعم، هذا يعني واضح أنه ربا، ربا الفضل، فيه ربا النسيئة وربا الفضل. أي نعم، والله أعلم. نعم إخواننا، فيه سؤال في دروسنا في العقيدة، إن شاء الله في المستقبل نبتل في شرح العقيدة الطحاوية. عليكم السلام، مرحبا. هذه كلها لا المرة واحدة، هذا مماطل، يعني إذا كان هذا مماطل فإذا قبضتها تخرج زكاتها مرة واحدة، والله نود كشف الشبهات أو الأصول الستة لا بأس، بس احتاج إلى، هو خدعكم يعني. إيه؟ لا خلابة، أقول لا خلابة، هو خدع، أقول خدعكم في العبرة، ما فيها شيء، لا ما فيها شيء، إذا قدرتم على فسخ العقد أي نعم هو كذب وغركم. أي نعم. بسم الله. نعم كشف الشبهات أو الأصول، كشف الشبهات طيب إن شاء الله. مساعد تقريرات الشيخ محمد إبراهيم تحتاج إلى شرح رحمهم الله، لكن إذا كان كشف الشبهات شرح الشيخ الفوزان لا بأس. أي نعم، لأن الشيخ يعني يجمع الشروح كله ويوضح الغامض. أي نعم، الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله جهبد عالم يعني، فعبارات بعض العبارات تحتاج إلى يعني ما بات في مزدلفة. ليلة عشرة، إيه ليلة عشرة، ليلة عشرة يصبح 11 ولا أي يعني ليلة 11 ما بات في منى، ما أي وبات في مكة. أي نعم أي نعم، هو يلزمه أقول يلزمه فدية. أي نعم أي يلزمه فدية تذبح يعني وتوزع على مساكين الحرم. أي نعم، لأنه ترك المبيت ليلة. نعم حياكم الله، أخاف يحصل فيه تدليس عبر الهاتف، ما هم مأمون، أقول غير مأمون، عليكم السلام، عبر الهاتف غير مأمون، لابد أن يعني يكون في إيجاب وقبول مباشر، زوجتك ويقول الثاني قبلت، وكل منهم يرى الثاني ويثق بالآخر، لكن عبر الهاتف يمكن يعني يلقي الشيطان في محادثتهما. إذا كان الشيطان ألقى في أسماع المشركين ما لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس بعيدا أيضا في أثناء المحادثة أن يلقي فيها الشيطان ما يلقي. أين عادي صار يتزوج، هذا أمر خطير، يعتمد على الهاتف يحضر، يحضرون. أين ما أظن أنه وقع، تعرف أنه وقع، أنت تعرف أنه وقع، بسألك أصدقني، ما أدري ما أدري. نعم ما وادع، وادع الجمرة، ما وادع، وادع ماذا؟ آخر عهده بالجمرة، آخر عهده ما هو بالبيت، بالجمرة، إذن وادع الجمرة ما وادع، عليه فدية ولا إثم عليه لأنه جاهل. وهو قولي للأخ من ترك المبيت جاهلا فعليه فدية ولا إثم عليه. أي نعم نعم نعم أي نعم، أحرمت بالحج، نعم من مكة، أي نعم، أي رحت إلى منى يوم 8، أي لا بأس، ما في بأس، أي لا بأس، طيبت قبل لا تحرم، أي في مكة، أي أي فدية أذى عليك، فدية أذى، مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن تذبح شاة وتوزعها على مساكين الحرم، أي نعم، وإما أن تطعم ستة مساكين، وإما أن تصوم ثلاثة أيام. لا، كيف نصلي ولا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إطعام ستة مساكين والذبح يكون في الحرم لمساكين الحرم. أي نعم. اللهم صل وسلم عليه.